الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب القراءة في صلاة الصبح. عن سماك بن حرب رحمه الله أنه قال: سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في صلاة الصبح. ثم ذكر في الباب الذي بعدها القراءة في الظهر والعصر، ثم ذكر القراءة في المغرب، ثم ذكر القراءة في العشاء الآخرة، وذكر تحت هذه الأبواب أحاديث فيها قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وصفت قراءته عليه الصلاة والسلام بالتخفيف، كان يخفف الصلاة، وأيضا كان يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فسنته عليه الصلاة والسلام في الصلاة التخفيف، ولهذا كان من النصح في هذا الباب الاتباع لهديه، لأنه أمر بالتخفيف ووصفت صلاته بالتخفيف عليه الصلاة والسلام. فالتخفيف يكون حينئذ التخفيف المأمور به في الصلاة هو هديه عليه الصلاة والسلام، لا يرجع إلى آراء الناس ومبتغياتهم، لأن الناس يتفاوتون، لكن التخفيف الذي أمر به قال فليخفف هو هديه، أمر بالتخفيف وفعله. ولهذا عرض العلماء في أبواب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ليقتدى به، أن هذا هو هديه، وهديه التخفيف صلوات الله وسلامه عليه. قال عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. ولا يصلي صلاة هؤلاء، يشير إلى أناس في زمانه حدث منهم إطالة شديدة في الصلاة، زائدة على إطالة النبي، زائدة على ما يعرف من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يكون هذا يشبه ما سيأتي عن معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب ويصلي يؤم قومه، فليلة افتتح البقرة في صلاة العشاء، الناس في تعب وفي جهد وخلصوا من أعمالهم بحاجة إلى النوم، افتتح البقرة وأطال في القراءة، فبعض القوم خرج من الصلاة ما تحمل، حتى قالوا له: نافقت كما سيأتي. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، وسيأتي الحديث بذلك. فحدث أن أناس كانوا يطيلون إطالة شديدة زائدة على قراءة النبي وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان لما سئل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء، يشير إلى أناس في زمانه حدث منهم إطالة زائدة، إطالة شديدة، إطالة منفرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في موعظة له صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، من صلى بالناس فليخفف. وجابر وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف، فإذا إذا قيل ما التخفيف في الصلاة، ما ضابطه؟ يقال ضابطه فعل النبي عليه الصلاة والسلام والتعويل على هديه، لأنه أمر بالتخفيف ووصف فعله بالتخفيف. قال وأنبأني، أي أنبأه جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، يعني يقسمها بين الركعتين. وقاف كما هو معلوم من طوال المفصل، قاف من طوال المفصل، بل هي أول المفصل، المفصل يبدأ من قاف، المفصل يبدأ من قاف، ويسمى من قاف إلى الناس المفصل، فيه طوال وأواسط وقصار، كله يسمى المفصل لكثرة الفواصل فيه، آياته قصيرة كثرة الفواصل فيه، فيسمى المفصل. بدايته قاف وإلى الناس، فيه طوال وفيه أواسط وفيه قصار، ومعرفة ذلك مهم لأجل معرفة هدية في القراءة عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، الظهر قريبا من ذلك وهو دون الفجر، والعصر دونه، والمغرب من قصار المفصل، والعشاء من أواسطه، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام في الغالب، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام في الغالب، وقد يتغير في بعض المرات كما سيأتي. قال كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، بقاف القرآن المجيد ونحوها، نحوها مثل الواقعة ومثل الرحمن والطور والداريات. ولهذا في رواية للحديث، حديث جابر في المسند، قال كان يقرأ في الفجر بالواقعة ونحوها، بالواقعة ونحوها، فالواقعة ووقاف القرآن المجيد والذاريات والطور الرحمن والحديد، وقد سمع، كل هذه من طواله، كلها من طواله. فهديه في الفجر يقرأ من طوال المفصل، يقسم السورة بين الركعتين. نعم. قال رحمه الله: باب في القراءة في الظهر والعصر. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. قال باب في القراءة في الظهر والعصر. القراءة في الظهر والعصر. القراءة في الظهر دون القراءة في الفجر أقل من القراءة في الفجر. وهنا في حديث أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، بفاتحة الكتاب وسورة، بفاتحة الكتاب وسورة، أي في كل ركعة، لأن جاء في رواية للحديث وفي فاتحة الكتاب وسورتين. وقدر ذلك جاء مبين في الحديث الذي بعده، قال كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، في كل ركعة قدر 30 آية. فإذا هذا في صلاة الظهر، هذا المقدار الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقال ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب أي لا يزيد على الفاتحة قراءة، لكن ثبت في بعض الأحاديث أنه أحيانا يقرأ، كما يفيد ذلك الحديث الذي بعده. وقال في صلاة العصر في الحديث الذي بعده، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك. فإذا الهدي في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أنها أقل من صلاة الظهر، أنها أقل من الفجر، والقراءة في حدود 30 آية من آيات المفصل لأنها غالب قراءته. والعصر قدر 15 آية، قدر 15 آية. وأيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، ما لا يطول في الثانية. ولهذا في حديث أبي قتادة جاء في بعض ألفاظه التنصيص على ذلك، قال ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، ففيه أن من السنة أن تكون الركعة الأولى أطول شيئا ما من الركعة الثانية. ومن السنة أيضا أن تكون صلاة الظهر القراءة فيها أطول شيئا ما من صلاة العصر. نعم. قال رحمه الله باب في القراءة في صلاة المغرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال باب في القراءة في صلاة المغرب، في صلاة المغرب. الغالب من صلاته عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وكما عرفنا المفصل يبدأ من قاف وفيه طوال وفيه أواسط وفيه قصار، وطوال المفصل يبدأ من قاف إلى عما يتساءلون، هذا كله من طوال المفصل، أواسطه من عما إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. فكان هديه عليه الصلاة والسلام في المغرب يقرأ من قصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل، وقد يقرأ في غيرها بغيرها في بعض الأحيان، لكن هذا الغالب في قراءته. إذن فيما يتعلق المغرب، العام من قراءته أو الغالب من قراءته قصار المفصل، لكن أحيانا يقرأ مثل قراءته المرسلات من طواله وليست من قصاره ولا من أوساطه، فيقرأ بها أحيانا. وأيضا ثبت أنه قرأ في الفجر في المغرب الطور، وثبت أنه قرأ في المغرب ما هو أطول من ذلك، قرأ سورة الأعراف، لكن الغالب في قراءته فيها هو أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام من قصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل أورد هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل بنت الحارث، أم الفضل بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم الفضل هي والدة ابن عباس، هي والدة ابن عباس، فهو يروي الحديث عن أمه. أكبر أولادها الفضل ابن عباس، ومن أولادها عبد الله بن عباس، فهو يروي عن أمه، أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. سمعته من ولدها عبد الله، سمعته أي سمعت ولدها عبد الله ويقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، يقرأ بها في المغرب. فأفاد هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في المغرب في بعض المرات من طوال المفصل، لكن الغالب أنه يقرأ فيه من قصاره. نعم. قال رحمه الله: باب القراءة في العشاء الآخرة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: نافقت يا فلان. قال: لا والله، ولأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان: قلت لعمر: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمر: نحو هذا. قال: باب القراءة في العشاء الآخرة، القراءة في العشاء الآخرة. والهدي النبوي في العشاء الآخرة أنه كان يقرأ فيها بأوسط المفصل، أوسط المفصل، مثل ما في هذا الحديث. قال له: اقرأ والشمس وضحاها، اقرأ والضحى، اقرأ والليل إذا يغشى، اقرأ سبح اسم ربك الأعلى، أي ونحو ذلك من السور التي هي من أوسط المفصل. فهذا السنة في صلاة العشاء. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي فيأم قومه. يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام مفترض يصلي الفريضة ثم يذهب يصلي بقومه إماما متنفلا وهم يصلون الفريضة، وهذا أخذ منه جواز إمامة المتنفل للمفترض ولا يؤثر اختلاف ماذا؟ النية، لا يؤثر اختلاف النية. ثم يأتي فيأم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة. افتتح بسورة البقرة يعني أخذ يقرأ من السورة، أطال القراءة رضي الله عنه. فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. انحرف رجل فسلم يعني خرج من الصلاة ثم صلى وحده وانصرف. فقالوا له نافقت يا فلان أي بخروجك عن الجماعة وصلاتك وحدك. كانوا يعدون المتخلف عن الجماعة منافق، بل مثل ما في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم قال ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولهذا قالوا له نافقت يا فلان. قال لا والله، يعني ليس الأمر كما تقولون، لكنه ما استطاع أن يتحمل، هو في غاية التعب والحاجة إلى النوم والراحة والجهد، ومعاذ طول إطالة شديدة في القراءة فما استطاع أن يتحمل فخرج من الصلاة. قال ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه، يعني بهذا الذي حصل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح. النواضح الإبل التي يستقى عليها الماء ينضح، يقال لها النواضح، جمع ناضح، هو البعير الذي يستقى عليه الماء. يحتاجون الإبل لجلب الماء لمواشيهم لزروعهم على النواضح، فبعضهم هذا عمله. فيأتي العشاء وهو ماذا؟ في غاية التعب والجهد وحاجة الحاجة إلى النوم. فطول معاذ رضي الله عنه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، يعني يمضي نهارنا كله في عمل وجهد، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان أحد الرواة فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. هذه كلها من أوساط المفصل، كلها من أوساط المفصل. فأرشده في العشاء إلى أن تكون هذه قراءته، أن يقرأ من أوساط المفصل. على كل هذه الأبواب فيها إشارة إلى بعض الأحاديث، وإلا ورد في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة فيما يتعلق بقراءته في صلاة الصبح، قراءته في صلاة الظهر والعصر